إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. في رواية لهذا الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي. وأول ذلك أن هذا الصوم الذي رتب الله عز وجل عليه كل ذلك الثواب، الثواب الذي ذكر في هذا الحديث وكذلك غيره من الثواب، ما الحكمة أن يرتب كل ذلك الثواب على هذه العبادة؟ يعني ترى لما رتب الله عز وجل كل ذلك الثواب على تلك العبادة، فعرفت أن الصوم لله عز وجل على ما سنذكر في معناه، وعرفت أن ثم باب من أبواب أن ثم بابا من أبواب الجنة خلقه الله عز وجل يوم خلقه فقط ليفتح فيدخل منه الصائمون ثم يغلق. وأن تتخيل ذلك المشهد، توهم هذا المشهد بقلبك، أنك في عرصات القيامة ثم يفتح باب من أبواب الجنة وهو باب الريان، ثم ينادى على الصائمين ليدخل الصائمون من ذلك الباب ثم يغلق. هذا الباب ما خلق إلا لهذا، عجيب. بل جعل الله عز وجل صوم شهر رمضان، جعله واحدا من مباني هذا الدين، من أركان هذا الدين. وإذا انهدم الركن يوشك أن ينهدم الدين، إلى غير ذلك مما في الصوم بخصوصه. ترى لما فعل الله عز وجل ذلك، فعله لتسمع هذا ثم يعني بلغة اليوم تمصمص شفتيك وتنصرف لتأكل وتشرب، أو أنه سبحانه وتعالى إذ رتب كل ذلك الثواب على الصوم إنما فعل ذلك ليزداد العبد من تلك العبادة بخصوصها. وأنت تتلمح ذلك في أنك لو صمت ما ندبت إليه لصمت كثيرا من العام، يعني شهر رمضان شهر كامل، شهر شعبان شهر كامل مندوب صومه، وكذلك شهر المحرم شهر كامل مندوب صومه. هؤلاء فقط ربع العام، يعني لو صمت رمضان وشعبان والمحرم صمت ربع العام. لم نتكلم في الاثنين والخميس، لم نتكلم في ثلاثة أيام من كل شهر، لم نتكلم في تلك الأيام التي تأتي في أثناء العام كعرفة وغيره، لم نتكلم في كل ذلك. فقط لو صمت هؤلاء الثلاثة أشهر كنت قد صمت ربع العام. لماذا كل ذلك؟ ما هو السر الذي في الصوم والذي من أجله رتب الله عز وجل كل ذلك الثواب؟ ولكي تفهموا معنى الكلام فنشرح شيئا من الحديث أولا قبل أن نعرج على السر الذي من أجله رتب الله عز وجل ذلك الثواب على تلك العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأول ذلك أن الاستثناء هنا إلا الصوم، يعني الصوم مستثنى من أي معنى؟ قيل أنه مستثنى من قانون مضاعفة الثواب، هذا القانون يسري على كل الأعمال إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني أنت مهما فعلت من فعل ومهما عبدت الله عز وجل بعبادة تضاعف لك بإذن الله وفضله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا القانون يسري على كل العبادات إلا الصوم. فالتضعيف في الصوم يفوق ذلك بكثير، إلا الصوم فمضاعفة الثواب في الصوم لا يعلمها أحد، وتلك المضاعفة وذلك الثواب أخفاه الله عز وجل، يعني لم يقل إلا الصوم فإن المضاعفة فيه تكون على الصفة الفلانية، لم يفعل ذلك الرب سبحانه وتعالى، بل أخفى الثواب وأخفى القانون الذي به يضاعف الثواب في الصوم. فاسرح بخيالك كيف شئت. بل ذكر الله عز وجل في كتابه أمرا عجيبا، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم. تخيلوا يعني عش مع هذه الكلمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الملك جل جلاله هو الذي يقول تلك الكلمة: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لفظة تذهل منها العقول لو تدبرت هذه اللفظة، وأن الذي يقوله هو الله سبحانه وتعالى. والصوم صبر، فقيل أن الصوم مستثنى من هذا القانون، قانون المضاعفة. وقيل بل إن الصوم مستثنى من كونه كفارة، وهذا يؤخذ من رواية المسند: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. تدرون ما معنى أن الصوم مستثنى من كونه كفارة؟ يعني أنك تأتي يوم القيامة بحسنات وسيئات، وتأتي وقد ظلمت هذا وضربت هذا وشتمت هذا، فيأخذ هذا من حسناتك ويأخذ هذا من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، ثم طرح ذلك الشقي في النار. تلك الحسنات تؤخذ من كل الأعمال، تؤخذ من صلاتك وتؤخذ من صدقتك وتؤخذ من حجك وتؤخذ من عمرتك، حتى إذا أتي الصوم أحرزه الله لك فالصوم لا يكون كفارة، بل أحرزه الله عز وجل لك فلا يؤخذ منه شيء. كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم. فإذا عرفت ذلك انبعثت همتك على مزيد من الصوم، لأنك السامع والمتكلم، لأننا مساكين، لأننا محتاجون لتلك الحسنات التي هي في ذلك الحرز المضمون يوم القيامة بإذن الله ألا يؤخذ منه شيء. فالصوم مستثنى من أن يكون كفارة. فكل ذلك الثواب في هذه العبادة. ما السر في هذه العبادة؟ لو تأملت تلك العبادة لوجدت أمرا عجيبا، لوجدت أن الصوم ترك محض، ترك محض، يعني ترك لا يشوبه فعل. بيان ذلك أن كل فعل لا يستقيم إلا بترك، وهذا قانون الدنيا، أنك لا تأخذ شيئا من هذه الدنيا إلا بترك شيء. أردت المال تركت الراحة، فإذا آثرت الراحة فاتك المال. وعلى هذا فقس قانون الدنيا تسير عليه، لا يستقيم لك أخذ إلا بترك، كذلك لا يتم لك فعل إلا بترك، وهذا مشاهد في كل العبادات. فأنت الآن أتيت إلى المسجد لصلاة الجمعة مثلا، فبذلك تكون قد تركت شيئا آخر، تركت الراحة ودعت والجلوس في بيتك. إذا فعلت شيئا فوق ذلك فأتيت مبكرا، فلن يتم لك ذلك إلا بمزيد من الترك. وهذا الذي جلس في المسجد من الفجر حتى ينال غاية الثواب، إنما استقام له ذلك بمزيد أيضا من الترك. فكل عبادة قل فيها مثل ذلك، فكل فعل لن يستقيم ولن يتم إلا بترك. لكن الصوم ترك محض لا فعل فيه. يعني الصوم ما حقيقته؟ أنك تترك الشهوة والطعام والشراب، لا نقول أنك تفعل شيئا بل تترك. وهذا معنى مهم، وهو أن كثيرا من الخلق لا ينتبهون لعبادة الترك، وأن الترك من جملة العبادات بل من أجل العبادات. وتأملوا معي هذا المشهد في حديث الصخرة والذي شرحناه هنا من قبل. الرجل الثاني ماذا فعل؟ وما هو العمل الذي كان أرجى الأعمال عنده؟ اللهم إنه كانت لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، إلى آخر القصة، والقصة معروفة. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. المعنى هنا أن هذا الرجل ما فعل شيئا، الرجل ترك، ترك الزنا، ترك الفاحشة. العجيب أن هذا العمل لما سدت الصخرة فم الغار، هذا العمل كان أرجى الأعمال عنده. وأنا يعني أسألك سؤالا وحاول أن تخرج هذه الصورة الذهنية الآن من ذهنك، يعني صورة هذا الرجل، لو أنك في الغار معهم، هل يذهب ذهنك إلى أن أرجى الأعمال هو أنك تركت معصية؟ تفهمون هذا المعنى؟ يعني هذا الرجل يعني ربما ينظر إليه نظرة يعني أنك ما فعلت، ما يعني معظم الناس لم يزنوا، فأنت ما الذي فعلته؟ أنت ما فعلت شيئا بل كنت ستلام إن فعلت، أما وإنك قد تركت فكل المؤمنين قد ترك. فكأن هذا المعنى ربما لم يخطر على بال أحدنا إن كان رابعهم في الغار أن يتوسل إلى الله عز وجل بترك بمحض الترك. هذا الرجل ما فعل شيئا، ترك. فهذا هو المعنى الأول الذي ينبغي أن نلمحه في الصوم، أن الترك عبادة، خصوصا إذا اشتدت الشهوة للفعل، فكان الترك حينها عبادة. وهذا المعنى تلمحونه في قول الله عز وجل في هذا الحديث: إلا الصوم، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. فأول سر تخرج به من الصوم، والذي إن أحرزته أحرزت خيرا كثيرا، وإن أحرزته فادك في دنياك وأخراك، أن الترك تجزى عليه كما تجزى على الفعل. فكل شهوة اشتد داعيها وعظمت الرغبة فيها، ثم أنت تركتها لله عز وجل، فاعلم أنك مجزي بها، وأن الله عز وجل يرى ذلك منك، وهذا من لطف الله عز وجل. يا جماعة، الناس لا يرون منا التروك، ورحمة الله عز وجل فوق ذلك كله. يعني لو أنك تركت 100 مرة شهوتك لله عز وجل، شهوتك المحرمة، لو تركتها 1,000 مرة قل، ثم وقعت فيها مرة، للامك الناس على تلك المرة، والله عز وجل قد ادخر لك كل مرة تركت فيها الشهوة له. أما الناس فلا يرون الترك، إنما يرون منك الفعل، والله عز وجل كما يرى فعلك يرى تركك. وهذا الذي قام عن ابنة عمه، لو شاهده إنسان، لو شاهده 1,000 إنسان، كم من هؤلاء سيمدحه على فعله هذا؟ بل ربما ظلت الصورة الذهنية في أذهان هؤلاء 1,000 جميعا أن هذا الرجل رجل سوء، وكيف وصل به الحال إلى أن فعل كذا، وأنه قعد بين رجليها، إلى آخر الألفاظ التي جاءت في الحديث وشرحناها من قبل. ولم يلتفت واحد منهم إلى معنى الترك، أن هذا الرجل قد ترك الشهوة وقد اشتدت بداخله، واشتد داعيها، داعي الشهوة عنده، ومع ذلك تركها لله عز وجل، فكان ذلك أرجى الأعمال عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا أحرز قلبك هذا المعنى فادك أن تقهر تلك النفس وألا تسترسل في شهوات نفسك وإن كانت مباح، بل هذا المعنى تجدونه في الصوم أصلا. فالله عز وجل لما شرع الصوم شرع فيه ترك المباح، شرع فيه ترك الطعام والشراب والشهوة المباح، ذلك لتقف على هذا المعنى، أن قهر النفس لن يتم إلا بأن تمنعها شيئا من المباح. ونفس تمنع المباح لن يسول لها يوما أن تجر صاحبها إلى الحرام. نفس إذا سألتك شيئا من المباح فقهرتها ومنعتها شيئا من المباح، لا أقول كل المباح، بل تدرب نفسك أن تمنعها أحيانا شيئا من المباحات. تلك النفس التي دربتها على الترك حتى ولو لم تكن صائمة، يعني انتهى رمضان ونحن في غير رمضان لا نصوم كل العام، غير أنك أيضا في يوم فطرك لا ترسل لنفسك العنان. لماذا؟ لتقهر تلك النفس ولتدرب تلك النفس أن تترك. فنفس دربت على هذا لن تتجاسر أن تطلب منك الحرام، نفس تدعوك إلى الحلال فتأبى عليها، تراها تدعوك إلى الحرام. لذلك تفهم قول عمر رضي الله عن عمر وهو الملهم لما رأى ابنه يوما اشترى شيئا من السوق فسأله ما هذا، فقال لحم اشتهيته فاشتريته، اشترى لحمة عشان يأكلها، فضربه عمر بالدرة وقال وكلما اشتهيت اشتريت. وهل شراء اللحم حرام؟ وهل أكل اللحم حرام؟ يعني ربما قال هذا أحدنا اليوم كأنه معترض على من؟ كأنه يعترض على عمر، يعترض على فعل عمر الملهم، ويفعل ذلك عمر تربية لولده. أو كلما اشتهيت اشتريت، كأن عمر فهم هذا المعنى، فهم مراد الرب سبحانه وتعالى من تشريعه لذلك الصوم لتلك العبادة، أن تسمو بنفسك، أن تكون مع، يعني أن تنزل إلى حضيض أعزكم الله، إلى حضيض البهائم. ما الفرق بيننا وبين البهيمة؟ خلق الله عز وجل البهائم وخلق الإنسان وخلق الملائكة، أنت في منزلة وسطى بين البهائم وبين الملائكة. فالبهيمة كلما اشتهت فعلت، كلما جاعت أكلت، وكلما عطشت شربت، وكلما دعتها نفسها إلى شهوات الجماع نزت، هذه البهيمة. والملك لم يركب فيه أصلا تلك الشهوات، فالملك لا يشتهي الطعام ولا الشراب ولا الجماع أصلا. وأنت جعلت في منزلة بين المنزلتين، فركبت فيك الشهوة وركب فيك العقل الذي يحجم تلك الشهوة، فكلما غلبت شهوتك عقلك نزلت إلى مرتبة البهائم أعزك الله، وكلما غلب عقلك شهوتك ارتفعت إلى رتبة الملائكة. فهذا المعنى الأول الذي هو في الصوم. والمعنى الثاني، المعنى الأول إذن حتى لا يعني يتشعب الكلام، أن الصوم يوقفك على معنى الترك، وأن الترك عبادة كالفعل. وأما المعنى الثاني فهو معنى الإخلاص، والذي هو شرط في قبول كل عمل، لكن الصوم أيضا له خصيصة مع الإخلاص. ولذلك قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما خصيصة الصوم؟ أن الصوم لا يتصور فيه رياء، لأنه ترك محض. نحن الآن جلوس، لو أن فينا رجل مفطر هل يعرفه أحد؟ لا يعرفه أحد. لماذا؟ لأن الصوم ترك. أما إذا قام أحدنا يصلي رآه الجميع، إذا ذهب ليعتمر رآه الجميع، أي عبادة أخرى الأصل فيها أنها ترى بالعين، إلا أن يسرها صاحبها، هذا شيء، هذا شأن آخر. لكن العبادة، كل العبادة لما كانت أفعالاً فالأصل في الفعل أن يرى، أما الترك فلا يرى. فلذلك كان الصوم أقرب العبادات إلى الإخلاص، وهذا المعنى أيضا ذكر في الحديث أن الله عز وجل قال إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. فالصوم يدربك على الإخلاص، بل يرتفع بك إلى أعلى رتبة جاءت في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأعلى الرتب الثلاث هي رتبة الإحسان، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقل لي بربك. أنت الآن خاليا في بيتك ونفسك تتفطر جوعا وعطشا والطعام والشراب بين يديك، فلا تمتد يدك إلى الطعام والشراب، ما الذي منعك؟ إنها رتبة الإحسان، أن قلبك قد أيقن أن الله مطلع عليك، أن الله يراك، وما منعك أن تمتد يدك إلى ذلك الطعام أو ذلك الشراب إلا هذا، وهذه رتبة الإحسان. فالصوم يرتقي بك من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان ثم إلى مرتبة الإحسان. فالصوم مدرسة الإخلاص، كما كان قيام الليل أيضا مدرسة الإخلاص. ما الجامع بينهما؟ أنها عبادة سر. صحيح أن الصلاة فعل، غير أنها لما كانت في جوف الليل فعلتها حيث لا يراك أحد، فكانت سرا بينك وبين الله. وانظروا إلى هذا التجانس العجيب. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا في الصوم. طيب، وفي قيام الليل ماذا قال الله عز وجل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما جزاؤهم؟ قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفى الله أيضا ثواب قيام الليل، كما أخفى ثواب الصيام أخفى ثواب قيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والجزاء من جنس العمل، لما أخفوا هم عبادتهم أخفى الله ثوابهم لعظم هذا الثواب. فكان الصوم وقيام الليل كان جميعا مدرسة الإخلاص، ولذلك تجدون اقتراناً بديعاً بين الصوم وبين قيام الليل. ففي الحديث أن الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. بأي شيء يشفعان؟ يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، صوم وقيام، والعبادتان جميعا ننال منهما أوفر النصيب في شهر رمضان، صوم وقيام. وانظروا إلى هذا المعنى أيضا البديع الذي نختم به. لما شفع الصيام والقرآن شفع بالترك، يعني حتى القرآن لما أتى ليشفع الصوم شفع بالترك، منعته الطعام والشراب والشهوة. القرآن لما أتى الدور على القرآن ليشفع لم يقل أي ربي أقمت ليلة، لم يقل هذا، بل قال منعته النوم. يعني القرآن لما شفع لصاحبه شفع له بتركه النوم، وإن كان مجرد ترك النوم لا يحمد حتى يقوم من الليل ليصلي أو يتفكر أو يقرأ كتاب الله عز وجل مثلا، لكن هذا فيه الإلحاح على معنى الترك، منعته النوم بالليل. وفي رواية أن القرآن يأتي ويقول أي ربي أضمأت نهارة وأسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع.